وارائكم، شايفين مين الاقوى، الاراده ولا الظروف، ايه الظروف اللي ممكن تخليك اقوى. هنروح دلوقتي على البيج نكمل بقيه البوست بتاعتكم. مين تاني؟ ماهي الغزالي، نوجه اولا منوره كالعاده ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يخليك يا ماهي، ده نورك يا قمر. ثانيا الاراده الحمد لله موجوده على الرغم من انها ساعات بتختفي وبيجي مكانها احباط فظيع عشان الظروف اللي حوالينا، بس برضو بنقوم تاني ونحاول نكون احسن من الاول كمان. بس جنب الاراده برضو لازم نبقى واقعيين ونفهم اننا هنخبط كتير قوي وان الحياه مش ورديه. الله عليك يا ماهي، صح كده تمام، ده نفس الكلام اللي كنت بقوله تقريبا من شويه، يعني يمكن اختلفت الكلمات لكن المعنى واحد. لازم يبقى عندنا إرادة، لازم إرادتنا تبقى موجودة طول الوقت، بس ما ينفعش تختفي. ساعات بنحس ان احنا اتكسرنا، وساعات بنحس ان احنا فشلنا وبنتضايق طبعا من فشلنا، بس لازم نكمل ولازم نقوم ولازم تبقى الضربة اللي تقوينا ما تكسرناش، لازم نحاول تاني. بس جنب الإرادة برضو لازم نبقى واقعيين ونفهم اننا هنخبط كتير قوي، تمام صح، لازم نشوف الواقع ولازم ما نشوفش الحياة وردية قوي كده، بس لازم نحاول نبقى احسن، لازم نحاول نطور من نفسنا. دوحة تونس، نورتي يا انوشتي يا حبيبة قلبي، ده نورك يا اجمل دوحة، مرسي، ودايما متألقة ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي يا قمر، ده نورك انت يا اجمل دوحة. انا الحمد لله عندي ارادة قوية وطموحاتي كبيرة الحمد لله، اي حاجة بحب اعملها وبحلم بيها بتقوي ارادتي، ايه ثواني، او بحقق اغلبها لان الانسان هو بنفسه لازم يكون قوي عشان يقدر يحقق احلامه وطموحاته، ولازم يكون ليه اراده قويه بالرغم من المصايب بالرغم من المصايب والعراقيل، تمام. معلش سوري اذا كنت اتاخرت شويه في رايت بوست ضحى عشان الفرانكو بس مش اكتر، ومرسي يا ضحى على مشاركتك، تمام، وعجبني رايك بجد جدا يا ضحى، لازم يكون عندك اراده قويه، ده شيء كويس جدا، رب كل الناس يبقى عندها الاراده القويه دي وما تتاثرش باي مصايب وباي عراقيل. اوكي طيب مين تاني معانا؟ فرانسيس ناجلة انجي، عايزه راي شخصي، اللي ما عندوش اراده ما يستاهلش الحياه. ماشي يا ناجلة، بس لازم ندي بعض فرصه ولازم نحاول نوعي بعض ولازم نحاول ننصح بعض ونحاول نخلي الناس اللي قدامنا لو ما عندهمش اراده يبقى عندهم اراده ويفهموا الدنيا ماشيه ازاي. برنسس ناجلة، اهم شيء في الانسان الاراده، ساعات الظروف بتكون اقوى مننا بس طول ما احنا عايشين لازم نحاول، تمام. خالد قطان ادمن في اوكي طيب اوكي ايمي روزي في طيب طب يا جماعه ما تقلقوش بليز من فضلكم ما تركزوش مع الحاجات دي، وان شاء الله الرنا موجوده، ان شاء الله الحاجات دي كلها سيبكم منها، سيبكم من الحشرات خالص، ومن فضلكم بس ركزوا معايا وركزوا في موضوعنا، سيبكم الكلام ده. برنسس ناجلة، وبصراحه انا مش هقولك ان انا المراه الحديديه، مش عليكي الكلام ده، بس انا الى حد ما عندي اراده والحمد لله. لا انت عندك اراده قويه على فكره يا ناجلة، يعني زي ما انت عارفين يا جماعه انا اعرف ناجلة شخصيا، بس ناجلة انت ما شاء الله عندك اراده قويه، يمكن في بعض الاحيان بتفلت بس ده طبيعي، يعني كلنا بشر ما فيش حد فينا انسان من فولاذ طول الوقت، فلا ان شاء الله يعني انت مراه حديديه الى حد ما برضو. اوكي طيب مين تاني؟ احمد وليد، لحظة واحدة، لا شيء يضحكني سوى اعذارك ولا شيء يصغرك في عيني سوى سخافة تلك الاعذار، فاحفظ ما وجهك واصمت. الله تمام. لولو هوبا، موضوع الحلقة جامد جدا يا نوشتي، ربنا يخليك يا لولو، على طول مشجعاني كده، طب مفيش مرة لا ربنا يخليك يا لولو، مرسي يا قمر. والإرادة حاجة مهمة جدا ولازم يكون عندنا إرادة طبعا في كل حاجة علشان نحقق اللي احنا عاوزينه، بس ساعات بنكون عندنا إرادة علشان نحقق حاجة بس للأسف ساعات ما بيكونش في فرصة تساعدنا لتحقيق إرادتنا، والظروف بتبقى أقوى من إرادتنا، لأننا كل ما بنيجي نعمل حاجة ما تتحققش بنحس بالإحباط والظروف بتتغلب علينا. هقولك على حاجة يا لولو، ما ينفعش تسيبي نفسك للظروف، اوكي كلنا عندنا ارادة بس ارادتنا دي بتفضل لحد فين، بتختلف قوة ارادة كل حد فينا، لازم ارادتك تبقى قوية جدا وتبقى اقوى من اي ظروف واي ظرف ما يحبطكيش واي ظرف ما يوقعكيش، اتعلمي منه، اعتبريه بوينت اتعلمتي منها، مش لازم كل حاجة في حياتك تكسبيها ومش لازم كل حاجة في حياتك تبقى التوب ومش لازم كل حاجة في حياتك تعمليها تاخدي عليها 10 من 10، لازم تقعي ولازم تجربي تتعلمي ازاي، ازاي هتكملي بقيه حياتك. فلازم تغلطي عشان تتعلمي. طول ما انت بتاخدي في نصايح في نصايح في نصايح بس كده عمرك ما هتتعلمي حاجه، هتبقي عامله زي العمال بيحفظوا بس. لازم تجربي في حياتك، ولازم يبقى فيه حاجات توقعك، ولازم يبقى فيه ظروف ضدك عشان تقدري تنجحي وعشان تقدري تحسي بنجاحك. اوكي طيب اوكي اوكي تمام. طيب محمود محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمود، نورت. افتح الراديو بليز وشاركنا في الحلقة. موضوع الحلقة عن الإرادة. ايمي روزي، ممكن الإرادة يا انجي تدفعنا اننا نحقق اهداف؟ المفروض كل انسان بيحاول ينمي الإرادة اللي عنده. تمام، وده اللي انا بقول عليه يا ايمي، نفسي كل حد فينا يهتم بالإرادة اللي جواه، بيعرف ان الإرادة اللي جواه دي كنز يا جماعة. ربنا ما خلقناش ارادتنا دي كده، ربنا خلقنا عندنا اراده وعندنا مخ وعندنا عقل عشان يميزنا عن سائر مخلوقاته، وعشان الانسان كان ربنا كرمه. فلازم ان احنا نستغل الاراده دي، ما نبقاش قاعدين كده زينا زي الكراسي اللي احنا قاعدين عليها، سايبين الدنيا تودينا وتجيبنا وتخبط فينا واحنا ماشيين مع الطيار. مطرح ما الدنيا تودينا نروح وخلاص، ما فيش حد فينا عنده هدف، وما فيش حد فينا عنده حاجه عايز يسعى ليها. نور الهدى، نور الهدى اللي تعبانه معانا اخر تعب يا جماعه في الراديو، والله انا بجد كل حلقه كل ما اشوف نور لازم اشكرها على تعبها بجد. ميرسي ليها جدا على تسجيل حلقات الراديو، وميرسي ليها على البيج اللي هي عاملاها الراديو، بيج الراديو كريم كامل اللي موجود عليها كل حلقات الراديو. ميرسي بجد ليكي يا نور. الاراده موجوده قويه الحمد لله، والهمه عاليه، والواحد لازم يقويها دايما بايمانه عشان يقدر على اي ظروف صعبه تواجهه وما يستسلمش، حتى لو فشل في حاجه يرجع يحاول، وهي دي الحياه، يوم ليك ويوم عليك. تمام يا نور، هو ده كلام الناس العاقله بجد. الاراده اهم حاجه في حياتنا، والاراده لازم تبقى موجوده وقويه، ولازم تساعدنا في كل حاجه في حياتنا، وزي ما انت قلتي هي دي الحياه، يوم ليك ويوم عليك. اوكي مين تاني؟ ديدي سليم، السلام عليكم، منوره يا انوش، ده نورك يا اجمل ديدي. ميرسي، شاركينا في موضوعنا عن الاراده، وعايز اعرف انت عندك اراده قويه ولا لا، وعايز اعرف منك انت بتشوفي انهي اقوى، ارادتك ولا الظروف؟ شهرزاد نجدي، ظروف ساعات كتير بتكون اقوى، بس ممكن نحاول نتغلب عليها، من كتر الصعب في الدنيا ساعات بنكون مش قادرين نواجهها. لا، ما ينفعش ان احنا ما نكونش مش قادرين نواجهها يا شهرزاد، لازم نواجه الدنيا. الدنيا اتعملت عشان نواجهها، ربنا سبحانه وتعالى قال لك خلقنا الانسان في كبد، يعني ربنا ما خلقناش ان احنا مبسوطين طول الوقت، ربنا خلقنا في مشقه. فعشان كده لازم كل واحد يثبت نفسه، ما هو مش هبقى في يوم وليله ان انا شخصيه ناجحه في شغلي ولا شخصيه ناجحه في حياتي من غير ما اتعب. مفيش حاجه في الدنيا هتجيلي على الجاهز، مفيش حاجه بتيجي يا جماعه على الجاهز، لازم نتعب. هي الدنيا كده، اتعب هتاخد اللي انت عايزه. اوكي طيب، مين تاني معانا؟ ثواني. عبد الله محمد، اوكي هاي كريم، ازيك؟ ممكن اسالك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بس ترد بصراحه. كريم مش موجود يا عبد الله، كريم في امريكا، بس كريم اهلاوي مش زملكاوي. وان شاء الله لما يرجع ويدخل البيج تبقى تتكلم معاه بامر الله. طيب هنروح دلوقتي نسمع سونج ونرجع تاني. وعايز اعرف منكم ايه الاسباب اللي ممكن تخليك تحس انك ما عندكش اراده؟ ايه الموقف اللي لو تعرضت له، او ايه الظروف اللي لو اتحطيت فيها تحس انك ما عندكش اراده وانك مش قادر تقاوم؟ ظروف كل واحد فينا بتختلف عن التاني، انا عايز اعرف كل حد فيكم امتى بيحس انه ما عندوش اراده وانه مش قادر يكمل. هنروح دلوقتي نسمع راغب علامه ونرجع تاني، استنوا. اسال عليها عليها يجاوبني عنيها يجاوبني عنيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلنا يرضون عليها انا كل ما اشتهي ليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتهي ليها اروح واسال عليها عليها يجاوبني عنيها يجاوبني عنيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضون ورجعنا تاني بعد ما سمعنا راغب علامة كل ما اسأل عليه كل ما اشتاق إليها. من فضلكم يا جماعة أي حد عايز يشارك في برنامج المواهب يبعت لي مسج على الأكونت بتاعي إنجو دياب سواء مشاركة غنى أو شعر أو تصميمات لصور كريم أو فيديوهات لصور أو فيديوهات لكريم أو رسم صور يبعتها لي في مسج على الأكونت بتاعي. المسج بتاعتي لكل الناس أي حد عايز يشارك معنا يبعت لي المسج وإن شاء الله كل المواهب بتطلع معنا ما بنحذفش حاجة. لسه مكملين حلقتنا عن الإرادة وكنت بسألكم إيه الظروف والأسباب اللي ممكن تخليك ما عندكش إرادة. في رأيي أنا الاستسلام وإنك مستقل بنفسك. وفي بقى ظروف علمية لعدم الإرادة. أول سبب منها الوراثة، هو إنك شايف باباك أو مامتك مستسلمين وفاشل فبالتالي أنت طالع له، طالع لباباك طالع لمامتك سوري يعني. بس في أسباب بتبقى أسباب وراثية. وتاني سبب المؤثر البيئي، يعني احنا مثلا جروب صحاب في النادي في الجامعة وفي بنقعد مع بعض على القهوة في الكافيه اي حاجة وانا مش بشتم، بس كل الجروب بتاعي بيشتم، فمع الوقت بقيت انا كمان بشتم زيهم، فده مؤثر البيئة اللي اثر عليا وخلاني ما عنديش ارادة وبشتم زي الناس دي او واتساب يعني whatever. تالت سبب التربية، البيت. ساعات اهالينا بيربونا غلط مع ان هما بيكون قصدهم العكس، يعني مثلا ان انت سقطت في الامتحان واخوك نجح وجاب درجات كويسة، يقوم بدل ما باباك مثلا او مامتك يقعدوا معاك ويقول لك مالك ويشوفوا ايه المشكلة ونتصرف على الاساس ده، يكون رد الفعل انت فاشل وانت مش نافع، ويقول لاخوك تعالى يا حبيبي يا مشرف باباك يا مشرف مامتك يا ناجح انت، ايه اللي حصل؟ المشكلة تعقدت اكتر واكتر، بدل ما احنا بنحل وبدل ما احنا بنحاول نخلي الاطفال دول مثلا عندهم ارادة ويقدروا يكملوا في حياتهم، احنا بالعكس احنا بنحبطهم اكتر وبنديهم يعني نيجاتيف انرجي فظيعه تخليهم ما يقدروش يكملوا حياتهم. بالعكس ممكن كمان يحصل احقاد على الناس دي اكتر، يبقى عندها عدم اراده اكتر وسلبيه اكتر. يعني دي من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلينا ما عندناش اراده. هنروح دلوقتي نرجع تاني على البيج نقرا بقيه البوست بتاعتكم. من فضلك يا جماعه لايكس بليز على على الصور، تصميمات صور كريم. دقيقه واحده بس معلش قبل ما اشوف البوست. ومن فضلكم يا جماعه ما تركزوش مع اي حاجه، ركزوا معايا بس الله يخليكم، وسيبوكم من الحاجات اللي بتدخل على البيج دي انتوا عارفين ايه اللي فيها. اوكي طيب ثواني ثانيه واحده بس، انا عايزه اجيب البوست بتاعتكم من الاول، ف just second please. اوكي طيب تمام. اوكي تمام كده وصلنا الحمد لله. رورو رورو يا كيمو يا ريت تبعت لي رقمك في رساله علشان عايزاك في شغل، يا ريت ترد عليا وتلاقي لي في رساله او ايميلك الخاص على الياهو او الفيس. رورو كريم في امريكا، كريم مش موجود دلوقتي ما شاء الله، الناس كلها دخلت تسال على كريم النهارده، كريم في امريكا يا جماعه، يعني دايما الناس تسال على كريم ودايما بيسالوا اخباره، بس انتوا مش عارفين في امريكا بقاله فترة على فكرة، ان شاء الله يرجع بألف سلامة. ليمون مانت يا خسارة، البوسترات والصمغ اللي اتلزق بيه البوسترات وحيطان مصر كلها اتبهدلت، بوسترات ابو اسماعيل خارج سواء الرئاسة بسبب ان والدته تحمل الجنسية الامريكية. طيب والله يعني معلش يعني الصور تتعوض بقى. برنسس ناجلة انوجة انا عجبني موضوع الحلقة قوي بصراحة، انت بقى عندك ارادة قوية جدا، ربنا يخليك يا نجلة. الحمد لله انا عندي ارادة بس ساعات بقع برضو، يعني مش الارادة الفولاذية اللي هي طول الوقت، انا عندي ارادة قوية جدا وارادة ان هو ما بتهزمش وما بقعش، لا كلنا بنقع كلنا بشر، بس الحمد لله يعني انا بحبش اتكسر، بحب افضل طول الوقت واقفة على رجلي، بحب افضل طول الوقت قادرة اكمل، ما بحبش ان انا احس بالضعف ابدا ولا احب احس حد بضعف يعني. اوكي دي سليم ميري راغب يا بنت. اي خدمه يلا. برنسس ناجلة انا ممكن احس اني ما عنديش اراده قدام الاكل يا انوش. خصوصا الحلويات، بحاول اعمل رجيم وكل مره ابوظه بسبب الشوكولاته، انا نقطه ضعفي الشوكولاته، شوفي لي حل. طب انا اعمل لك ايه طيب؟ لا لا بليز يا راجل عشان خاطري حاولي تقللي من الشوكليت شويه، نجلة مدمنة شوكولاتة اساسا، فيعني اتمنى انك تقلليها بجد شوية. ايمي روزي الله صانج حلوة يا انجي، يا ريت تامر كمان تبقي ابدعتي، عيوني يا ايمي. يعني بصي هظبطك صانجز دلوقتي عشان انت عارفة انت بعد الحلقة انا هعمل فيكي ايه، يعني عايزك دلوقتي تهيصي بقى تسمعي صانجز وتشاركي في الحلقة وتعيشي حياتك، عشان بعد الحلقة يعني انا هبعتلك كوارث ان شاء الله وما تسيح الناس بقى. برنسس نجلة جيجي طيب انت ايه نقطة ضعفك وبتحسي انك ما عندكيش ارادة؟ بصي يا نجلة نقطة ضعفي لما بحس اني فشلت في حاجة، دي نقطة ضعفي جدا وبكون متضايقة جدا، بس بحب اكمل واقول لا هنجح المرة الجاية، بس ببقى بيني وبين نفسي حاسة بأزمة قوي ان انا فشلت وما ببقاش حابة الاحساس ده، فببقى حابة ان انا اكمل يعني وان انا اقف على رجلي مرة تانية، فادعيلي ما فشلش ابدا يعني عشان انا ما بحبش الفشل. لولو هوبا اكيد طبعا يا انوشتي بشجعك، امال انا لازمتي ايه بقى؟ ربنا يخليك يا لولو، والله يا جماعه لولو دايما بتحرجني بذوقها وبادبها الجميل ده، حبيبتي انتي والله وحياه ربنا انتي اللي حبيبه قلبي يا لولو. وطبعا مفيش اي تعليق على كلامك لان كله صح، وطبعا الواحد مش بيتعلم بالسهل ولازم نتعب علشان نلاقي مقابل تعبنا، ومفيش اي حاجة بتتحقق واحنا قاعدين كده، لازم نسعى وتكون ارادتنا موجودة وتكون قوية لحد ما. طبعا لازم نقع كتير، بس مش معنى كده اننا نستسلم للظروف ونخليها تتغلب علينا وتحسسنا بالاحباط، لازم نقوم ونكون اقوى من الاول، وفي الاخر اللي بيتعب بيلاقي اكيد. تمام يا لولو، انا عجبني جدا رايك وعجبني جدا البوست بتاعك، وان شاء الله يا رب ما تتعبيش في حياتك، وان شاء الله ربنا يكرمك ويخليكي احسن واحده في الدنيا. محمد تميم، مساء الخير عليكم. مساء النور يا محمد، انا موجود يا النور زي ما وعدتك ومنوره اكيد كالعاده، ويا ريت اسمع حاجه الحماقي بقى. عيوني يا محمد، ربنا يخليك انك منورنا. ومحمد هو اللي كان كسب معانا في حلقه سانكس اللي فاتت يا جماعه. اصاله كيكاوية، بونجورنو يا انجي، منوره يا قمر. تاني اصاله، تاني بونجورنو، انت تاني. هو مفيش فايدة ابدا، انا كلامي ما بيتسمعش خالص كده. طيب هنشوف حكاية بونجورنو دي بعد ما خلص يا اصالة. ماشي اوكي، بس اشهدوا على اصالة يا جماعة، كذا مرة اقولها بلاش بقى الكلام دوت وبرضو بترجع تغلط، برضو كل مرة اقولها بلاش غلط وكل مرة تغلط. من الاخر انا مؤمنة جدا جدا انه بهاي الدنيا ما في شيء اسمه مستحيل، وطبعا هذا احدى الدوافع اللي عم بيكبر ارادتي فوق ما هي من الاساس كبيرة. وانا شخصيا بعتبر ان ارادتي اكبر من اي ظرف راح يقابلني، لانه انا بنت عندها اكتر من حلم، وطبعا احلام مش بالساهل راح احققها. مشان اقدر احقق كل شيء بتمناه لازم اتعب، وعلشان اتعب لازم يكون عندي الارادة اللي تخليني اتعب من اجل احلامي، والحمد لله الارادة موجودة ما شاء الله عليها. ومهما اتعب او افشل باي خطوة معينة، هذا الشيء ما بقول اني راح اتنازل عن شيء اللي بدي اياه، بالعكس بكبر الارادة فيه وبيحمسني اكتر، وما راح اترك الشيء اللي بدي اياه لحتى احققه وانا قدها ان شاء الله. وشكرا. يا رب تحققي كل امنياتك يا اصولة يا رب ان شاء الله، وكويس قوي ان عندك ارادة قوية، انك واثقة في ارادتك بالشكل ده، وده شيء جميل جدا وشيء لازم يحفزك ويقويكي اكتر واكتر. يا ريت كل الناس يبقى عندها ارادة اصولة دي ما شاء الله يا جماعة، يعني تاتش وود، يعني الله اكبر الله اكبر. بس انا بجد عجبني حماس اصولة جدا، وعجبني قوي ثقتها في نفسها، وده شيء كويس جدا لو كل انسان بقى عنده الثقة دي في نفسه، محدش فينا هيبقى فاشل، ومحدش فينا هيبقى قاعد في الثانوية العامة 14 سنة خدمة في سنة ويا رأي عادل امام وسعيد صالح، ومحدش فينا هيبقى فاشل في دراسته، ومفيش الكلام ده كله، بالعكس حياتنا هتبقى احسن بكتير، وهنقدر ننجز وهنقدر نبقى شعب متحضر وناس متحضرة، يعني ده اللي انا بتمناه. طريق الماس، النوج التصميمات بتجنن، وكل واحدة احلى من التانية، راح اضطر اعمل لايك للكل للكل على ما يبدو. سلمت الايادي، الاغنية بتجنن، قلبي عشقها، والعيون تسلم ايدك، الحين امخمخ واكتب لك رأيي بالموضوع الحلقة. ماشي يا برقتي، انا مستنية رأيك يا عمر، وتسلم ايد كل الناس اللي عملوا ديزاينز الحلوة دي الكريم، وكريم ما شاء الله الفانز بتوعه كتير قوي، والله لو نقدر ننزل كل الديزاينز وكل الحاجات اللي بتتعمل له، يعني بجد ما شاء الله ربنا يحبب فيه ناس كلها، الناس بتحبه جدا، والناس عمالة تعمله ديزاينات حلوة جدا، يعني انا كل حد بيبعت لي ما شاء الله بيبعت لي بعشر ديزاينات، بس عشان وقت الحلقة وعشان بس الول وعشان رنوش ما تموتنيش من كتر الديزاينز اللي هي بتنزلها يا حبيبتي، ف يعني بنكتفي بالقدر ده. فبجد ربنا يحبب في كريم الناس كلها، ومشتي بجد على الناس اللي بتتعب بالديزاينز بتاعتها، ومشتي على الناس اللي بتثق فينا وبتبعتها لنا. بيكا الكيكاوي، مساء الخير، مساء النور يا بيكا. بقالي تقريبا اسبوع مش كاتب حاجة هنا. انجي يو لايتنج ذا راديو، ثانك يو بيكا. ده ايه الذوق ده يا بيكا؟ مش متعودة على كده. لا لا لا، بهزر مع بيكا يا جماعة، ده بيكا على طول ذوق، ربنا يخليك يا بيكا، ده نورك. اوكي، وعايز اعرف رأيك عن الارادة يا بيكا، انت شايف نفسك عندك ارادة قوية ولا لا؟ طيب وفاء ثابت، ازيكم يا كيكاوية، منورة يا انوج، ميرسي يا وفاء، ده نورك يا حبيبة قلبي. بليز يا جماعة، عايز اعرف ايه اكتر حاجة بتحسسكم انكم معندكوش ارادة؟ يعني نجلة قالت لي بحس اني ما عنديش ارادة قدام الشوكولاتة، طيب وانتوا ما عندكوش ارادة قدام ايه؟ طيب من فضلك يا جماعة لايكس بليز. اوكي طيب دلوقتي هنروح نسمع سونج ونرجع تاني نكمل بقية حلقتنا عن قوة الارادة. وعايز اعرف عمركم اتحطيتوا في موقف قدرت تثبت فيه لنفسك انك فعلا عندك ارادة قوية، وايه الحاجة اللي لو حصلت لك تحفزك قوي وتخلي ارادتك تضعف؟ هنروح دلوقتي نسمع وائل جسار، خليلي ذكرى، ونرجع تاني، استنونا. Thank you. لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت تبقى تفكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عني واوعى تنسى زمان. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وتعدى ويوم خلاص عشناه. قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاف. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاف. خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين. وان حد سألك عني قول كنت اوفتني. قول كان حبيب كان حياتي وعشرة دي سنين. خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين. وان حد سألك عني قول كنا وبنين. قول كان حبيب كان حياتي وعشرة دي سنين. كل حلم نشوفه سهل هنبقى حققناه. ده ساعات بيبقى السهل صعب لما نتمناه. والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه. والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه. اوقات بنتجرح ونكرح واحنا مش حاسين. وإن حد فينا حب يفرح فرحه يبقى حزين. أيام وبتعيشنا وفاكرين إننا عايشين. أيام وبتعيشنا وفاكرين إننا عايشين. خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين. وإن حد سألك عني قوله كنا وفاتنين. قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين. وان حد سألك عني قول كنا وفاتنين. قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين. خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العشق. لسه مكملين حلقتنا عن الإرادة. الإرادة سر حياتنا. لو يوم استسلمنا خلصت بقينا في سجن وحياتنا مش قادرين نكملها. بمناسبة الإرادة أنا حابة أحكي لكم حكاية صغيرة كده. كان في فيل قوي قوي في غابة. فجاء يوم واحد صاحب جنينة حيوانات حب إنه ياخد الفيل ده يعرضه في الغابة يعرضه في الجنينة بتاعته. فعلا جاب صيادين وراحوا عشان يصطادوا الفيل ده. الفيل هاجمهم وعافر معاهم كتير قوي. بس قدروا في الاخر يتغلبوا عليه وقدروا ياخدوه لحديقة الحيوانات عشان يعرضوه. حطوا الفيل في القفص. الفيل حاول ان هو يهرب بره القفص وحاول ان هو يخرج بره منه. فصاحب الجنينة لقى الحل انه يحط كرة حديد كبيرة في رجل الفيل عشان تمنعه من الحركة وما يقدرش يتحرك. فعلا صاحب الجنينة جاب كرة حديد كبيرة وربطها في رجل الفيل. الفيل اول يوم حاول ان هو يشيل الكره الحديد دي من رجله ويبعدها، فلقى رجله وجعته قوي وتعب قوي وما قدرش. تاني يوم حاول، رجله وجعته وتعب وما قدرش. تالت يوم برضو حاول، تعب وما قدرش. رابع يوم استسلم. فلما صاحب الحديقه دي شاف ان الفيل استسلم، شال الكره الحديد وحط بدلها كره خشب. الكره الخشب بالنسبه للفيل يقدر يرميها ويجري بره ويقدر يهرب، بس الفيل كان خلاص استسلم ومحاولش خامس يوم ان هو يبعد الكره الخشب دي عن رجله. فبعدين جه ولد صغير يزور الحديقه. الولد ده كان ذكي قوي، فسال صاحب الحديقه انتوا ليه حاطين كره خشب في رجل الفيل وهو اقوى منها بكتير قوي. فالراجل صاحب حديقه الحيوانات رد على الولد وقال له انت ولد ذكي قوي، انت انا وانت عارفين ان الكره الخشب الفيل اقوى منها بكتير قوي، وان الفيل قوته تغلب الكره الخشب دي مليون مره، بس الفيل ما يعرفش قوته وما يعرفش ان هو اقوى منها بكتير قوي. انتوا بقى شايفين نفسكم ازاي؟ انت بقى عايش في حياتك وواخد دور الفيل، مش فارقه معاك اي حاجه ومش عارف ارادتك ومش عارف الكنز اللي جواك، سايب كل حاجه في حياتك زي ما تيجي تيجي. الفيل كان جواه اراده كبيره قوي، بس هو معرفش قيمه نفسه ومعرفش قيمه قوته ومعرفش قيمه ارادته، فعشان كده فضل اسير طول عمره في القفص ده. لو كان يقدر، لو كان عارف قيمه ارادته، لو كان حاول مره خمسه ومره سته كان قدر يخرج. شويه اراده بس وهتكون هي والله سر سعادتنا وسر حياتنا. نرجع تاني على الفيج نشوف بقيه البوست بتاعتكم. اوكي. احمد حافظ من الاخر وبدون مقدمات وكلام كتير والقيل والقال. لو يومك بهتان زياده عن اللزوم نتيجه الضغوط والروتين بتاعت كل يوم، طيب يلا قوم لونه. بس هتلونه ازاي؟ الموضوع بسيط قوي. اوكي. لا تمام ماشي. طيب تمام، مش تبعنا، مش تبع بعد كل ده. اوكي. ليمون مانت، خبر اذاعته قناه الحياه واتصل ونفاه منسق من حمله حازم ابو اسماعيل، وبعدين القناه اكدته تاني. مستنيين نعرف ايه الحقيقه، بس السؤال الاهم دلوقتي، لو الكلام ده صحيح ولم يتمكن من الترشح، مصر هتحتاج قد ايه عشان نشيل كميه البوسترات دي من الشوارع؟ لا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني الراجل بيكلف جامد يا ليمون، يعني ما شاء الله. انا كل ما امشي في حته الاقي بوسترز حازم ابو اسماعيل قدامي. يعني طب يا جماعه، مع كل احترامي ليه ومن حقه يعمل دعايته الانتخابيه وكل حاجه، بس تهالي المفروض يبقى في تكافؤ ما بين المرشحين في الدعايه الانتخابيه. يعني زي ما اشوف بوسترز ليك، اشوف بوسترز لحمدين صباحي، اشوف بوسترز